الحمد لله على كل حال. نقول اللهم لك الحمد على نعمك وعلاءك وفضلك وكرمك ومنك وعطاك ومغفرتك. احنا نحاول بقدر الامكان نتعرف ونتطرق الى النقاط المختلفة في حياتنا وفي الحياة بصفة عامة، ونعرف والله يعني الإطار بتاعنا من هذا كله. زي ما ينزل الإنسان الأسواق كده ويكون معاه يعني شنطة بعبي فيها الأشياء اللي هو عايزها، هي دي الأشياء التي حصلها من الذهاب للتسوق أو يعني المشتريات وما أصبح لديه. احنا ما عندناش مشاريع عشان نتكلم والله عن الاشياء المعروضه لدينا، ما عندناش محل وبنحط بالباترينا بتاعتنا يعني سلع سواء او بضايع سواء انتاجنا او انتاج الاخرين من مصانع او اعمال يدويه، وانما اللي عندنا هو الذكريات بتاعتنا، حياتنا اللي عشناها سواء عشناها مع من معنا، عشناها مع البيئة اللي احنا وجدنا انفسنا فيها وتعايشنا وإياها بخيرها وشرها وبخيرنا وشرنا. يعني المكتسبات الإنسان بينشأ بيتعلم ايه وبيعرف ايه وبياخد ايه. طبعا كل إنسان اهو بينهل، ده بيعجبه وقد يعني يجد فيه الرضا وقد لا يجد فيه الرضا بعد ذلك. قد يكون هناك من المظاهر اكثر مما هو في جوهره مفيد ونافع وكويس للإنسان. فيتعامل الإنسان مع كل هذه كما ذكرت عوامل المتواجدة، بيتعرف الله بيعرف ان في خداع في الدنيا، ناس بتغش، ناس بتحتاج، ناس اهو بتعطي وهو ده اللي عندي اهو اجيب لك من فين، هي دي البضاعة اللي جات، يعني ما مش بيحتاجش انما هو وجد هذه الاشياء اللي عنده وبيحاول انه ايه يصرفها او يبيعها او يسوقها، وسواء كان هيبيعها بثمن يعني غالي او بثمن رخيص وفقا لما قد يعني يجد من ظروف تمر به. اذا كان في حاجه وجد والله السوق نايم بتلاقيه بتنزل في الاسعار، او في موسم وهتجي له بضاعه برضك ينزل في الاسعار، واذا شحت الاشياء ونظرت عليها طلب هيرفع السعر. وهكذا الحياة، عرض وطلب، الواحد بيعرف قوانين السوق زي ما بيقولوا، وما أكثر قوانين الحياة والأشياء اللي بنعرفها ونستخرجها من الحياة، ولذلك الواحد ينهل أو يأخذ من اللي حواليه الموثوقين فيه، الموثوقين فيهم الثقة، ويبتعد من ما قد يغشه أو يضره أو يخدعه أو يحتال عليه كما ذكر. وهنا الإنسان بيكون في حالة راحة حين يجد فعلا هذه الأمور فيها من الراحة وفيها من الأمان وفيها من الاطمئنان، وليس فيها من كل هذا الخطر والضرر الذي يتعرض له بصورة أو أخرى. ونسأل الله أن يجعل حياتنا فيها من الخير وليس فيها من الشر أو الضرر أو الأذى، ونقول الله المستعان، الله كريم، الله يعين، الله يسامح. اللهم نسألك حسن التصرف ونعوذ بك من سوء التصرف. حسن التصرف شيء لابد منه حتى يعيش الإنسان مرتاح في الحياة. والإنسان لما يتصرف بالصورة الطبيعية بتاعته والتي قد تكون مقبولة أو مرفوضة من الآخرين، قد يستطيع أن يستمر في بيئته، ولكن إذا خرج من بيئته قد يكون هناك رب، قد يكون هناك عقاب، قد يكون هناك شيء خاص. ولذلك هناك بروتوكولات تسمى بروتوكول أو العلاقات الدبلوماسية أو يعني ما يتم وضعه من نظام بالنسبة للتعامل مع الأجانب حتى لا يحدث الخطر والضرر الذي يتأثر به الآخر. وده شيء معروف طبعا بلا شك، حين ينتقل الإنسان من مكان إلى آخر هناك قد تختلف اللغة، قد تختلف العادات، قد تختلف التقاليد، قد يختلف حتى الدين، أشياء كثيرة جدا قد تختلف مما هو مرفوض ويصبح مقبول ومما هو مقبول ويصبح مرفوض.